بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 20 من الدروس المتعلقة بباب الإيمان، وهذا الدرس سيكون للحديث عن أسباب نقص الإيمان بناء على العناصر التالية: مقدمة، وسيكون فيها بيان أن سعادة العبد مرتبطة بالعمل بأسباب زيادة الإيمان، وأن شقاءه مرتبط بالعمل بأسباب النقص. وثانيا، الحديث عن العقوبات الدنيوية المترتبة على ارتكاب الذنوب المنقصة للإيمان. وثالثا، الحديث عن العقوبات الأخروية المترتبة على ارتكاب الذنوب المنقصة للإيمان. فنقول وبالله التوفيق، إن من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد تقدم الحديث عن ذلك وعن أدلته من الكتاب والسنة، وكذلك الحديث عن أسباب زيادة الإيمان، وهي طاعة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإذا امتثل العبد الأوامر واجتنب النواهي حصل الإيمان الذي وعد الله أهله بالحياة الطيبة والأمن والبركة في الرزق والعز والتمكين والنصر في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد تحقق وعد الله في عباده المؤمنين وهم سلف هذه الأمة، فأعزهم الله بالإسلام وأعز الإسلام بهم، وفتحوا البلاد ونشروا الإسلام وتعاليمه وسماحته، ورغبوا الناس في الدخول فيه لحرصهم على امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، وتقديمهم أنفسهم وأموالهم في سبيل هذا الدين، فحصلوا على الحياة الطيبة في الدنيا ورضى الله عنهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرضاه عنهم ووعده لهم بالجنة دليل على حصولهم على الإيمان الذي استحقوا به هذا الوعد. وأما إذا ارتكب العباد المعاصي وأصروا عليها وجاهروا بها وتركوا الطاعات أو أخلوا بها أو قصروا في أدائها نقص الإيمان. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على أن فعل المعاصي وترك الواجبات والإصرار عليها والمجاهرة بها من غير توبة

كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم القلوب إلى قسمين بحسب قبول فتن الشبهات والشهوات وردها ورفضها. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيها نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا ما ارتكب العبد الذنوب عاقبه الله بفساد قلبه الذي هو أساس صلاح الجوارح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا اسود القلب وأغلق عليه وهو أساس الإيمان أدى ذلك إلى ضعف الإيمان. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي فلما أعرضوا عن اتباع الحق عاقبهم الله بإعراض القلوب التي هي السبب في صلاح الجوارح. يقول ابن القيم رحمه الله في معرض حديثه عن آثار الذنوب والمعاصي، ومنها وهو من أخوافه على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوي إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. إلى أن قال: ومنها، يعني من آثار المعاصي، وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب. انتهى كلامه. ومما ينبغي أن يعلم أن المسلم يجب عليه أولا أن يبتعد عن الذنوب التي قد تذهب الإيمان بالكلية، كالذنوب التي تدخل تحت مسمى الكفر والشرك، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم، أو الطواف حول قبورهم، أو الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى مقام الألوهية أو الربوبية، أو الغلو في محبة الأولياء والصالحين واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله ونحو ذلك. فهذه الأمور وما شابهها تنقض الإيمان من أصله. ويأتي في الدرجة الثانية الابتعاد عن الذنوب التي لا تخرج من الإيمان ولكنها تنقص منه، وهي متفاوتة في خطورتها، فبعضها يتسبب في نقص قليل من الإيمان، وبعضها يتسبب في النقص الكثير من الإيمان، فبعضها يضيع العمل كله، وبعضها يكون سببا في عدم قبول العمل. وكذلك البدع المحدثة كالعبادات المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أخطر من الذنوب، وقد تكفر صاحبها وتخرجه من الإيمان. وسأتحدث عن بعض هذه الأسباب بحسب شدة خطورتها على ذهاب الإيمان أو نقصه. فمن ذلك أولا العقوبات المترتبة على الجوارح أفرادا وجماعات، ومنها واحد الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين. إن من أخطر الذنوب على المسلم ما يكون سببا في خروجه من الإيمان كالذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين وسؤالهم وتصديقهم، لأنهم يدعون علم الغيب ويستعينون بالجن والشياطين على ذلك، وربما يفعلون الكفر والشرك مقابل إعانة الشياطين لهم. وقد كفر الله تعالى السحرة بقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كان الساحر كافرا فالذي يأتي إليه ويسأله ويصدقه كافر مثله. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يصدقهم يكون مثلهم كافرا، وهذا دليل على أن هذا العمل يذهب الإيمان بالكلية ولا يبقي منه شيئا. ثانيا ترك الصلاة بالكلية، والصلاة من أعظم أسباب الإيمان، وقد سماها الله تعالى إيمانا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يصلي كافر، وهذا دليل على أن ترك الصلاة من أعظم الأسباب التي تذهب الإيمان على الراجح من أقوال أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي رواية: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فترك الصلاة مخرج من الإيمان بالكلية، ومن أعظم الأسباب المنقصة للإيمان على قول من لا يرى كفره، كما أن التهاون والتكاسل في أدائها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين في المسجد من الذنوب المنقصة للإيمان. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ثالثا من الذنوب التي تلي ترك الصلاة الوقوع في الشرك الأصغر، وهو الرياء، والذهاب إلى السحرة من غير تصديق، وأكل المال الحرام، وقطيعة الرحم. وهذه الذنوب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تمنع من قبول العمل، لأنها لم تبنى على تقوى الله تعالى. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. والعمل إذا شاركه الرياء انتفى عنه الإخلاص، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك الذي يذهب إلى السحرة والعرافين ويستمع إليهم وإن لم يصدقهم، لأن تصديقهم يترتب عليه الكفر كما تقدم، ولكن إذا كان مجرد استماع إلى أجوبتهم عن الأسئلة فهذا مانع من قبول العمل، وهو الصلاة مدة معينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وأما قطيعة الرحم فإنها سبب في عدم قبول العمل مطلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع. ومن ذلك ومن تلك الذنوب أيضا هجر المسلم لأخيه، فإذا تهاجر المسلمون وتقاطعوا عاقبهم الله بعدم رفع أعمالهم وعدم مغفرة ذنوبهم حتى يصطلحوا ويتواصلوا. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال العباد يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطيح. ونظرا لهذه العقوبة المترتبة على التهاجر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. خامسا: أكل المال الحرام وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن العقوبات المترتبة على أكل المال الحرام عدم إجابة الدعاء، والدعاء أعظم العبادات، وقضاء حاجات العبد مرتبط بمشيئة الله وإرادته سبحانه. فإذا كان العبد يدعو الله فلا يستجيب له دل ذلك على أن هناك خللا ونقصا في إيمان العبد وعمله. ومن ذلك أكل المال الحرام الذي يحول بين العبد وبين إجابة الدعاء، وقد قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله تعالى أمر بدعائه ووعد بالاستجابة، ولكن الإجابة لها شروط، ومنها أكل المال الحلال. فإذا ما أكل العبد المال الحرام انتقض الشرط ومنعت الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ومما يمنع الإجابة أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من علامات الإيمان وأسباب زيادته، فتركه علامة من علامات ضعف الإيمان وسبب من أسباب نقصه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. سادسا: أكل الربا وشرب الخمر والرشوة ولعن الوالدين ولعن زائرات القبور ولعن من غير منار الأرض ولعن المحلل والمحللة والواشمة والواصلة والنامصة والذبح لغير الله وسب الصحابة والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ومن آوى محدثا. هذه الكبائر عقوبة أصحابها لعن الله لهم في الدنيا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا لم يتوبوا. فأما آكل الربا فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه. وأما شرب الخمر فلم يتوقف اللعن على شارب الخمر بل معه عشرة. قال أنس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. وأما الرشوة فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. وأما الذبح لغير الله ولعن الوالدين وتغيير منار الأرض وإيواء المحدث فجاء لعنهم في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير منار الأرض ولعن الله من آوى محدثا. وأما الواشمات والنامصات والواصلات فقد جاء لعنهن في أكثر من حديث. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وفي رواية: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وأما زائرات القبور فجاء لعنهن في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. وأما لعن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي. وأما تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وممن لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحلل والمحلل له. فالمحلل الذي يتفق مع الرجل الذي طلق امرأته وبانت منه ويريد أن يراجعها، فلما كان الحكم أنها لا تجوز حتى تنكح زوجا غيره فيتفق مع رجل لكي يتزوجها ثم يطلقها لكي تحل لزوجها الأول، فيكون بفعله محللا وزوجها الأول المحلل له. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. سابعا، الاستماع للمعازف والغناء. وعقوبة الاستماع إلى المعازف والموسيقى إذا اتخذها الناس عادة. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا المعازف. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ثامنا من العقوبات المترتبة على اشتغال بالدنيا وأكل الربا وترك الجهاد، فالعقوبة المترتبة على ذلك هي حصول الذل في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن العقوبات الدنيوية المترتبة على اشتغال بالدنيا عن الآخرة تسليط العدو وحصول الوهن، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ومن العقوبات المترتبة على المجاهرة بالفواحش ونقص المكيال والميزان ومنع الزكاة ونقض عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الحكم بما أنزل الله. ذكرت هذه العقوبات على هذه الذنوب مجتمعة في حديث واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمة بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ومن العقوبات المترتبة على الكفر بالنعم كنعمة الأمن ونعمة الرزق ونعمة الطعام والشراب ونعمة الصحة والعافية، ما قصه الله علينا عن بعض أحوال الأمم التي سلبها الله بعض النعم لأنها لم تشكر الله عليها، وذلك للاعتبار والحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه وتسلب هذه النعمة. يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال عن قوم سبأ لما كفروا بنعمة الله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ومثل ذلك ما ذكره الله عن قارون وصاحب الجنة في سورة الكهف وفي سورة نون. ولما أخبر الله عن عذابه لفرعون وقومه قال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وشكر النعم من أعظم أسباب زيادة الإيمان، والكفر بها من أعظم الأسباب المنقصة للإيمان، بل ربما السالبة له بالكلية. يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما فيما يتعلق بالذنوب المنقصة للإيمان والعقوبات المترتبة عليها في الآخرة، فقد تقدم الحديث عن أحكام الذنوب الصغائر والكبائر. وخلاصة ما تقدم أن الصغائر يكفرها ويمحوها ما يأتي بعدها من الطاعات، وأما الكبائر فلا بد من توبة صادقة لكي تغفر، أو إقامة الحدود إذا كان في ذلك الذنب حد في الشرع، أو وقوع بعض المكفرات التي دل عليه الشرع كما تقدم. فإن لم يكن شيء من ذلك ومات من غير توبة، فمعتقد أهل السنة والجماعة أنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقد ورد في النصوص ذكر عقوبات على كثير من الكبائر يوم القيامة، فمنها ما يكون في القبر، ومنها ما يكون عند قيام الساعة الكبرى. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر حق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا. وقال صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها عن عذاب القبر: نعم، عذاب القبر حق. وقد ذكر في السنة بعض الكبائر التي يعذب أصحابها عليها في القبر، ومنها: واحد، عقوبة النمام وعدم الاستتار من البول. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثانيا، عقوبة آكل الربا والكذاب والذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وكذلك الزنا. وهذه العقوبات جاءت مجموعة في حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي قصها على أصحابه. ورؤيا الأنبياء حق، فرأى آكل الربا يسبح في نهر من الدم ويلقم الحجارة في فيه، ورأى الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن يثلغ رأسه بالحجر، ورأى الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ورأى الزناه يحرقون بالنار من أسفلهم. وهذا الحديث في صحيح البخاري. وأما العقوبات المترتبة على الذنوب يوم القيامة، فمعتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب الذنوب الكبائر إذا ماتوا من غير توبة فإنهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنهم وأدخلهم الجنة من غير عذاب، وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم ثم يخرجهم منها لما بقي عندهم من الإيمان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومن هذه العقوبات التي تقع يوم القيامة عقوبة الظلم وآكل الربا وشارب الخمر والمرائي والمصورون ومانع الزكاة والمتكبر والمسبل والمنان والزاني والكذاب والمبتدع والمتهاون والمتكاسل عن الصلاة والقاتل وآكل مال اليتيم ونحو ذلك مما ثبت في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.